الإله الواحد آمين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2002، يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاريونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. ناس بعتلي اسم جورنال، يعني من الجرايد الصفرة دي، ما نقولش اسمه، يوم 12/6 بعنوان محاولات استنساخ المسيح. محاولات استنساخ المسيح، لكن قدامي اكتر من ورقة عن عمل الشيطان والسحر. وفلانة عليها روح نجس، وهل يا ترى في حاجة اسمها سحر او شياطين او ارواح نجسة؟ طيب ليه انا جمعت الورقة دي اللي هي بتاعت الجورنال الاصفر ده، محاولات استنساخ المسيح، وليه جمعت السؤال بتاع السحر والشياطين؟ لان الاثنين من عمل الشيطان، الاثنين من عمل الشيطان. الاول هقول هل يا ترى في سحر؟ طبعا في سحر، في اعمال، نعم في اعمال، والكتاب بيقول كده، واحنا لينا شريط اسمه السحر. وعجبي على ناس خدام يقولوا ان ما فيش سحر. احنا بنصلي في صلاة الشكر ونقول ايه؟ كل تجربة وقيام الاعداء الخفيين والظاهرين. يبقى في عمل شيطاني ولا ما فيش؟ في موهبة اخراج شياطين ولا لا؟ استعجبت لما واحد بيقول لي تعبوني جدا، مرروا عشتي، لاني الله مديني موهبة اخراج شياطين، وانسان مبارك وتقي. بقول له ليه؟ قال لي قالوا لي ما فيش حاجة اسمها إخراج شياطين, ده دجل. قلت له دجل؟ قال لي ما نعرف المكتوب. قلت له يعني بلاش أفكرك بشيء من المكتوب. في آخر إنجيل مرقس يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين. آيات يعني إيه؟ معجزات. هذه الآيات تتبع المؤمنين, أولها يخرجون الشياطين باسم, يخرجون الشياطين باسم, يتكلمون بألسنة جديدة, يحملون حيات, إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم, يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. طب نودي الكلام ده فين؟ كلامك انت يا انسان يلي بتدعي المعرفة, ولا كلام ربنا كلام الحق؟ تلغي مواهب الروح القدس بافترة بافترة وتقول مفيش موهبة. اواخر قلت لفلان ده, قلت له احنا في اواخر الايام, في اواخر الايام شيطان حيعمل عمل. لو فرض وقلنا ان احنا في اواخر الايام وابتدت ايام الوحش تبان, ده بقول لو فرض. ايه الوحش؟ الوحش احد ثلاثة, هو الوحش والشيطان والنبي الكذاب, ده الثلاثي النجس اللي حيظهر في الايام الاخيرة عشان يحارب الكنيسة والمؤمنين. الوحش ده حيعمل آيات وعجائب ومعجزات عجيبة, لأن الشيطان حيديله كل قوته ويصنع آيات محسوسة منظورة ممكن يضل بها المسكونة كلها, ولو أمكن يضل أيضا المختارين, يضل المختارين. ما كانش واحد ثابت في المسيح مش عايز عينيه تبص وتشوف حاجة محسوسة. عشان كده احنا نبهنا كتير, قلنا خدوا بالكم من المنظور, اوعى تجري ورا يقول لك صورة بتنزل زيت, اوعى تجري ورا ظهور مش عارف يقول لك فلان ايه ولا علان ايه. اوعى تصدق الكلام. لو قالوا لكم في المشارق في المغارب المسيح هنا هنا لا تصدقوا, لان يوم ما يظهر رب المجد يسوع مثل ظهور البرق من المشارق الى المغارب تراه كل عين, تراه كل عين. المهم ان الشيطان حيعمل عمل وبيعمل عمل دلوقتي, بيعمل اعمال كبيرة. من ضمن اعمال الشيطان الكلام اللي بنسمعه ان يدفع الانسان ويجرأه على امور فوق مستواه, ان يجدف على المسيح, استنساخ او محاولات استنساخ المسيح. شوف قد ايه افترى الانسان, يخلي الانسان ينسى المعقولية ويخلي الانسان بافترى. يتجرأ على ربنا. احنا نؤمن ان المسيح له كل المجد, هو طريق الخلاص الواحد فيش غيره. زي ما اليهود بعمى والبرقع على عينيهم ولو عرفوا لما صلبوا رب المجد, زي ما اليهود صلبوه ليه؟ لان اتهموه وافتروا عليه ورفضوه وقتلوه. الانسان في اواخر الايام بيعمل كده, بيتجرأ على رب المجد يسوع. من هو المسيح يا انسان؟ عظيم هو سر التقوى, الله ظهر في الجسد. لكن شوف افترى الانسان وعمل عين, عمل عين. ما هو الغرب ده اللي كله تاه وضل وافسدته الخطية واعمت عيون واذهان الناس دي, نسيوا مين هو المسيح, نسيوا مين هو المسيح, نسيوا هو مين قدوس القدوسين الذي ليس مثله. كلمة الله الذي ظهر في الجسد بسر عظيم، رايحين يعملوا محاولات ان يستنسخوا، يعني يعملوا صورة تاني من المسيح له كل المجد. يا سلام يا سلام على افترى الشيطان اللي بيسخر الانسان، مسكين الانسان، مسكين الانسان اللي بيسيب نفسه في ايد ابليس يضله ويخليه يفتري ويتجرأ على طريق الخلاص، لكن نسي النهاية، ان يسوع المسيح له كل المجد، هو اللي حيجي ويجلس على كرسي الدينونة وتجتمع حواليه كل الشعوب ويدين المسكونة بالعدل ويجمع الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار ويقول للخراف المؤمنين تعالوا يا مبارك يا أبي رثوا الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم، أما الذين لم يقبلوه خذوهم واذبحوهم قدامي لأنهم رفضوا أن أملك عليهم. الإنسان نسي، الإنسان يمكن فكر أني لما وصل لشوية اختراعات فكر أنه حاجة، يمكن إحنا ناس بسطة ما نحسش بالأمور دي، لكن هناك الإنسان عشان وصل لشوية اختراعات افترى ونسي ان هو شوية تراب، مجرد ما الروح بتطلع ويترمي في التراب تاني يوم او تالت يوم تقدرش تشم ريحته. يعني لو مات ميت دلوقتي وقعد في البيت تلاقي اعز حبايبه عايزين يشيلوه، وحتى مطلعين مثل يقول اكرام الميت ايه؟ دفنه. لا مش هو اكرام الميت، لا شيل وارحل عننا. طب لو بات الليلة دي ينهر ابيض، رئنا نشف من العياط وتلاقي كل واحد من جوه عايز يزيحه، ده لو قعد يومين ثلاثة تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. يعملوا ايه عشان يزيحوه؟ ادي الانسان، ادي الانسان. فالانسان نسي هو ايه، نسي هو ايه، مع اني لو افتكر ان حتة وصوله للقمر دي، واحنا قلنا قبل كده وصوله للقمر، والقمر بالنسبة للكون اللي احنا موجودين فيه كأن الانسان خط خطوة على سطح الكرة الارضية. شوف الارض قد ايه، لما وصل للقمر كأنه خط خطوة من هنا لهنا، ادي كل اللي عمله، ادي كل اللي عمله. وانا اتكلمت قبل كده عن حاجات زي كده في الفلك والحاجات دي. فانسان مسكين جاي يجدف على رب المجد طريق الخلاص، بكرة يبان. طوبى للإنسان العارف الحق والحق بيعرض نفسه والباب مفتوح لكل إنسان بيدور على طريق الحق، وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. أمين. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة واعتذر الأسئلة الباقية، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. في اسم يسوع البركه ابدا تحصل النهضه وهبه الشرف. عايزين نناقش الكلمه دي. اخر عدد بيقول مصر للمسيح صبر يا ابرار، واحنا بنقول ارفع قلبك وايدي وفي اجابه امام الله نقول يا رب ابدا النهضه. يا ريت اللي ما نموش ولا ان يدين ولا من غير ما نعمل دوشة. وقرار التسليم كلنا نقول يا الله أباد باسم يسوع الفار ابدأ في مصر النهضة وابدأ في الشرف. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا بنتكلم عن النهضة وشهوة قلوبنا ان الله يضرم نار الروح في قلوبنا اولا وفي قلوب الجميع. لكن يا ترى النهضة زي ما اتكلمنا بتحتاج لحراس على الأسوار لا يسكتون الليل والنهار على الدوام. وزي ما بيقول الكتاب يا ذاكري الرب، يعني اللي بتصلوا لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. قلنا العدد ده في الترنيمة، سيبوش ربنا يسكت حتى يثبت ويجعل، هي أورشليم، احنا يثبت ويجعل مصر تسبيحة في الأرض، تسبيحة في الأرض. لكن تعالوا كده خلينا بواقعية شوية ونقلب في أحوالنا وحياتنا الروحية. فرضوا جيش قدامه حرب، يا ترى بيكون شكل العساكر ايه؟ شكل العساكر ايه؟ طبعا بيبقى فيه استعداد وتدريبات وجهاد وتعب ايام وشهور طويلة لغاية ما العسكري يقف على رجليه ومستعد يضحي بكل شيء في سبيل انه يكسب الحرب. النهضة دي محتاجة لعساكر وجنود، مش لحرب عالمية ولا بأسلحة أرضية، لكن بقامة روحية عالية، قامة روحية عالية وخصوصا الحراس. يعني ايه؟ يعني لو جينا دورنا على نفسنا، إن ما قلتش الكل هقول الغالبية، يا ترى احنا واخدين الموضوع جد من الناحية الروحية؟ لا، نص نص، يا ريت نص نص، ده رجل بره ورجل جوه، رجل بره ورجل جوه، وجوه الكنيسة بحال وبره الكنيسة ايه بحال. ياخد الناس اللي بتيجي الكنيسة، لكن اللي ما بتجيش الكنيسة دي ما تعدش، ده بالكوم بالكوم نصارى كمال اتعادة كمال اتعادة. ناس عايشين، انا قلت مرة، زي العيال اللي بيطبشوا على البر كده ما عرفوش يعوموا. ساعات واحد يروح مصيف كده ومع الناس وهو كبير راجل عجوز كده، وبعدين شوية عيال على البر كده بيلعبوا في الرمل والطين والبتاع، عيال، اما هو ما يعرفش يعوم فبيقعد مع مين؟ مع العيال عشان يا راجل اكبر يا راجل، ده دول مش من دورك. ما هو حاله كده، حاله كده. يا ما نصارى على الشط بيلعبوا مع العيال، بيلعبوا مع العيال، لا مهتم بالوصية ولا مهتم بالحياة الروحية ولا يعرف يعني ايه خلاص ولا حياة ابدية. انسان تايه في الدنيا، تايه في الدنيا. يبقى ده هينفع في النهضة؟ لا. والمصيبة الأكبر بقى لما يكون خادم مغلوب من الخطية، خادم مغلوب من الخطية، هتعمل ايه يا حبيبي في النهضة؟ هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ ملوش دور، ملوش دور. والمصيبة الأكبر لو عدى الزمان وجه ابن الإنسان في مجده العظيم وجلس على الكرسي وتعالى يا فلان وتعالى يا علان، عملت ايه؟ اودي وشي منك فين؟ فات الاوان، فات الاوان. شوف على حكاية الشط دي والبلبطة على المية. مرة رب المجد يسوع بيقول كان حوالين رب المجد يسوع ناس كتير عشان يسمعوا كلمة ربنا، وهو عند بحيرة اسمها جني سارت. شاف سفنتين واقفين عند البحيرة والصيادين طلعوا منها وغسلوا الشباك، ده كان بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا. فراح داخل واحدة من السفنتين اللي هي سفينة مين؟ سمعان. سفينة ايه؟ سمعان. وقال له ابعد شوية عن البر، وابتدى يكلم ايه؟ الناس. ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما خلص كلام قال لبطرس ايه؟ ابعد الى ايه؟ العمق، يعني خش جوه شوي، ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد. ده كان صبح، واللي بيعرف يصطاد ما فيش صيد جوه في العمق. فسمعان بطرس قال له يا سيد احنا تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، لكن على كلمتك القي الشبكة. واحنا عارفين بقى الحكاية انه لما ابتدوا يرموا الشبك طلع سمك واتملت القارب السفينة بتاعت بطرس واندراوس، ونده يعقوب يوحنا واتملت السفينة التانية. وبطرس قال له اخرج يا رب من سفينتي لان رجل خاطئ. قال له هخليك من النهاردة صياد ايه؟ صياد للناس. لكن خليني اقف عند كلمة ايه؟ ابعد الى ايه؟ الى العمق. ما تقولوا معايا ابعد الى ايه؟ يعني خش جوه شوي، خش جوه شوي. ياللي واقف في الشارع، ياللي واقفين في حشان الكنايس، ياللي بترقص على السلم، يا نصارى بالاشاره، الله بيقول النهارده ابعد، ابعد الى ايه؟ الى العمق. هنتكلم بنعمه ربنا تحت العنوان ده، ابعد الى العمق، خش جوه في المسيح، خش جوه. صلي عشان تكبر، عشان تزيد، عشان تنسابي في ربنا، تنسابي، تنسى الدنيا واللي عليها وتعيش فوقاني. احنا من يوم ما اتولدنا من فوق بالمعمودية، واحنا جنسيتنا ايه؟ سماوية. مولودين منين؟ من فوق. يعني ما احناش من هنا، يبقى كل قلوبنا متعلقة بمين؟ بالفوقاني، متعلقة بيه، متعلقة بيه. ابعد الى العمق. الحياة الجوانية، جوانية، المسيحي الجدع المليان، المليان التقيل اللي له وزنه، اللي لو العالم كله وقف ضده يقول انا ضد العالم. مين قال الكلمة دي؟ قديس اثناسيوس. قالوا له العالم ضدك، قال وانا ضد العالم وان كان الله معنا. وانا هتكلم في الحته دي ان كان النهارده او غير النهارده زي ما ربنا يدينا. اول حاجه هقولها ابعد الى العمق في العشره مع الله، في العشره مع الله. ناس كتير المسيح عندهم اسم، مجرد اسم، زي ما المضادين يقولوا ان المسيح مجرد كلمه. في مسيحيين كتير المسيح عندهم مجرد اسم، ما يعرفش حاجة عنه، يعرفش حاجة عنه. اختبرته؟ دقته؟ شفته؟ لا. صدقوني قبل ما اجي معاكم كان في بنت غير مسيحية بيقولوا لي اني بقالها 3 ايام وكأنها عايشة مع المسيح، والبنت جاهلة ما تعرفش شيء، بتوصف سفر الرؤيا وصف كامل، وصف كامل، وبتعبر عن سفر الرؤيا والمسيح قدام عينيها. اعلان، اعلان صدق. قد تكون موجودة هنا، انا ما اعرفش دخلت ولا ما دخلتش، لكن بقالها 3 أيام والمسيح قدام عينيها، والمسيح قدام عينيها. عايزين نقول للمسيحية دي عشرة مع ربنا، مش بس اقول قرب من ربنا، لا، دخول، دخول الى حجرة من حبلت بي، زي ما بتقول عروس النشيد ادخلني الملك الى حجاله، ادخلني الملك الى ايه؟ الى حجاله. فتعالوا نشوف عينات من الناس اللي عاشروا ربنا، عاشروا ربنا. اقول لك كلمتين كده كتبهم الكتاب عن واحد اسمه اخنوخ، ده السابع من ادم. كل اللي اتكتب عن اخنوخ عمره سنه يعني، ويقول الكتاب عنه ايه؟ خد بالك من الكلام. سارة اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. اهو ده كتاب تاريخ حياة واحد من العظماء، ده كتاب دول 5-6 كلمات. سارة اخنوخ مع الله ولم يوجد لاني الله اخذ، 9 كلمات ومعهم الحروف كمان. لا تاريخ حياة، كتاب تاريخ، لكن تعالى وضح الكلمة دي، كلمة سارة اخنوخ مع الله. لا اتكلم عن اكل ولا شرب ولا بيع ولا شراء ولا لبس ولا ولا ولا ولا، لكن تاريخ حياتي يقول ايه؟ مشي مع ربنا. يا سلام. ولا لما تيجي تقرا ناس بيكتبوا في الحته دي ويفسروا فيها، يقول لك اعظم ما قيل عن الانسان واعظم تاريخ لعظماء الارض اللي هو اخنوخ، ان مشي عمره كله مع ربنا، صاحبه اكتر، صديقه اكتر، ايده في ايده اكتر. امال عاش ازاي؟ انت تامل فيها زي ما انت عايز. تم عشرة، عشرة. طب ما كتبش ليه اخنوخ كتب نبوة في رسالة يهوذا؟ والغريبة ان النبوة عن مجيء المسيح له كشف من اول ادم لغاية مجيء المسيح، يتنبأ عن مجيء المسيح ودينونة الفجار. يا سلام، ده انسان عظيم. شوف العشرة، شوف العشرة. ما يكتبش عنه الكتاب غير انه مشي مع ربنا، عملش حاجة تانية، مش مهم. عايز يقولك ان ما فيش شيء في الدنيا له قيمة قد العشرة مع ربنا. ما عاد شيء في الدنيا له قيمة، ده حبيبي حيدوم لي ديمة، انا مسافر على السماء. ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي دايب. عشرة ربنا، ما عاد شيء في الدنيا له قيمة، ده حبيبي حيدوم لي ديمة، أنا مسافر على السماء. ما تعوجوني يا حبايب، ده أنا قلبي في حب حبيبي دايم، أنا مسافر على السماء. واحد زي أبونا داود، مع إن أبونا داود كان إنسان مشغول جدا، ده ملك عظيم وأعظم ملوك الأرض، لأن انتسب إليه المسيح له كل المجد. لكن يقول معلمنا داود، يقول لي طلبة واحدة يا رب بس، مش عايز حاجة تاني، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. لي أبونا داود قال لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكلي. طلبة واحدة بس، أني أعيش كل عمري في بيت ربنا وأتفرس في جمال الرب، أو أنظر إلى جمال الرب. فين أبونا داود؟ قال لا لا، ده ما عندكش فكرة، ما عندكش فكرة. شفت المسيح؟ قال يا ده أنا أحكي لك من ميلاده لصعوده، وأكلمك عن مجيئه الثاني، وأكلمك عن الحياة الأبدية ومجده وقيامته. افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد. إيه ده؟ شفت ده فين يا أبونا داود؟ ده المسيح لسه ما كانش دخل الى العالم. قال لا، ده احنا شفناه، واخنوخ شافه، وادم شافه، وكل انسان شافه، لانه مخارجه منذ الازل. ده المسيح له كل المجد. يقول واحدة سألت من الرب واياها قلت، طلبة واحدة بس يا رب، اني اعيش في بيتك كل عمري. يا سلام، شوفوا العشرة، شوفوا العشرة. ده في ناس ما بتهوبش ناحية كنايس، بس دي ناس ميت مش عايش. وفي ناس بتبقى قلقانة وهي في الكنيسة، ونجيه حد ما يجيش حدود، ولما يجي يبقى مشغول داخل وشايل الدنيا على كتافه. لكن في قديسين يبقوا مش عايزين يمشوا من هنا. صدقوني بنت لما عرفت ربنا واتولدت من فوق بالمعمورية بتقول لي يا ابونا انا مش عايز امشي من هنا، لو طلت اعيش هنا نفس طلبة معلمنا داود، لو طلت اعيش هنا اعيش. واحدة سألت من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. عشان كده هو ابونا داود اللي داء واختبر، هو اللي قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. تعالى ذوق، تعالى انه داء. يا سلام العشرة الحلوة، طيبة القلب، الحنان، اللطف، اللطف، احشاء الرأفات. انسان داء ربنا واختبره داءه. يعني لو سألنا مثلا المرأة الخاطئة اللي كانوا عايزين يرجموها، ولما ربنا مشى الناس وهي رفعت دماغها وقال لها اما ذلك احد، قال لها وانا انا ادينك، لما نسألها الست دي يا ترى ترجع للعالم تاني تقول لا، ده انا اختبرت حنان ورقة قلبه، مش ممكن ارجع للعالم تاني. حبيبي حلو، دقته حلم، حلقه حلاوة وكله حلم. اللي داقه يقول حبيبي حلم. ده ابونا داود. ابونا ايه داود؟ احنا عمالين نتكلم عن كلام من بتاع النشيد، من بتاع النشيد. شوفوا عشان الانسان يدخل للعمق في العشرة معاه، تقول عروس النشيد اللي هي النفس اللي داقت ربنا واختبرته، النفس اللي داقت ربنا واختبرته. في الاول قالت له اجذبني وراءك، يعني شدني ليك، خدني معاك، اجذبني ايه وراءك. لكن في مخها مش انا بس، انا واهلي وناسي، كل حبايبي واصحابي واللي اقدر اجيبهم معايا. فبتقول اجذبني وراءك، ما قالتش فاجري، قالت ايه فناجري. انا شوق قلبي اني ادخل معاك في العمق واجيب معايا ناس كتير للعمق. اجذبني وراءك فايه فنجري. في الحال تقول ادخلني الملك الى حجاله، ده بيت العرس، ادخلني الملك الى. يا سلام اجمل طلبة تقولها لربنا، تقول له دخلني للعمق، اجذبني وراءك ربي اجذبني. يا سلام فنجري، ادخلني الملك الى حجاله، نبتهج ونفرح به. طب دخلت لحجاله، عارفين الحجلة بتاعت العروس والعريس، دخلت لحجاله. فابتدت تتكلم بالاختبار عن العريس المبارك، الله المحب الطيب الحنين الشفوق، اللي يشيلك ويشيل شيلتك، اللي يفرحك ويفرحك طول الطريق، اللي ما يخليكش تشيل هم، اللي يخليك تدوب في ثناياه ويرفع قلبك لفوق، ياخدك على جناحي الروح معاه وتعيش في فرح في سلام يفوق كل عقل. هو إلهنا رب المجد يسوع. فابتدت توصفه تقول كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. شوف شجرة التفاح في وسط الشوك، شوف قد ايه التفاح حلو، طعمه حلو، دقته حلو، ريحته حلوة، والشوك المؤذي المتعب. كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي، ادخلني الى بيت الخمر ملء روح الله، حيث الفرح والحب والسلام وعلمه فوقي محبة. دخلت العروس او دخلت النفس التقية، فدخلت في هيام تقول اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني، أحلف كنا يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. يا سلام اللي داء المسيح وحلوته له كل المجد، يبقى مش عايز حد يقلقه، مش عايز ضيوف يجوا يضيعوا وقته، ما عندوش وقت يضيعه في العالم. لا، امال ايه؟ عايز يختلي بحبيبي يقول احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحقول الا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. سيبوني مع حبيبي. فتلاقيه يقفل على نفسه، ياخد خلوه، يروح هنا، يجي هنا، خلاص مش عايز يضيع وقته في العالم، ولذته ما بقتش في العالم، ما بقتش في العالم. دي عروس النشيد. الناس اللي عاشوا مع ربنا، اديكم مثال. احنا بنسمع الايام دي على الخطايا، حتى الانسان او الانسانة في بيت الزوجية بيخطي. لو انسانة ترملت قليل لما بتحتمل، لكن تعالوا نشوف واحدة اسمها حنة. حنة دي اتجوزت وعاشت مع جوزها كام؟ 7 سنين. 7 سنين وعاشت أرملة 84 سنة. هي عاشت مع جوزها 7 سنين وما خلفتش، وعاشت أرملة 84 سنة. من أول ما جوزها مات راحت فين؟ راحت الهيكل. والهيكل يعني دخلت في عشرة مع الله، عشرة مع الله. روح الله ملاها، ده موهبة نبوة، بحيث لما العذراء مريم ويوسف أخذوا رب المجد يسوع وراحوا دخلوا الهيكل، وقفت جنب العذراء مريم وهي شايلة المسيح تسبح اسم ربنا وتشكره، وعمالة تكلم كل الموجودين عن الفداء اللي صنعه الرب في أورشليم. ايه ده؟ عرفت منين؟ اصلها 84 سنة عايشة مع ربنا. 84 سنة. طبعا كانت شابة، اقول 7 سنين، قولي اتجوزت سن 20 سنة، يبقى ترملت وهي سن كام؟ 27 سنة. عاشت 84 سنة ارملة. من عز شبابها دخلت في عشرة مع الله، عشان كده روح الله جملها بالمواهب وملاها وساد عليها وادها حياة عطرة طاهرة نقية. فيقول كانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، يعني عجوزة جدا، عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريته، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. أول ما دخلت العيلة المقدسة والعذراء مريم شايلة المسيح، وقفت هي تسبح الرب وتتكلم عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. يا سلام، عينا من الناس اللي عاشوا ربنا، اللي دخلوا في عشرة عميقة معاه، عشرة عميقة معاه. اوعى الدنيا تلهيك، دنيا كدب في كدب، اوعى شيء يغريك في الدنيا، كله باطل، كله باطل. صدقوني اللي عرفوا ربنا معرفة حقيقية بيقفل بقه عن الكلام، ما دام ما فيش موضوع مهم يتكلم فيه او سؤال يجاوب عنه على ايه هتكلم، لان كثرة الكلام لا تخلو من ايه؟ من معصية. فتلاقي يقول العاقل يصمت في ذلك الزمان، لانه زمان ايه؟ زمان رديء، زمان رديء. عشرة مع الله، ادخل الى العمق، ابعد الى العمق، ادخل في عشرة الرب اعماق وكبيرة وعميقة، ادخل معاه، اختبر ودوقه، دوقه، خد منه عشان تطلع تتكلم عنه. أما لو اتكلمنا عن سادتنا الآباء الرسل نلاقي واحد زي معلمنا بولس يقول لي الحياة هي المسيح، حياتي لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، لأنه داءه هنا واختبره هنا وشاف أمجاده هنا، عشان كده قال لك يا عم أنا أمشي أحسن، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ماشي معاه ليل ونهار ليل ونهار. كل الآباء الرسل ده، حتى لما نقول استفانوس الشماس، استفانوس الشماس لما جم يرجموه لأنه كان إنسان مليان بالروح وإنسان مختار مليان حكمة وإيمان وخدم ربنا خدمة حلوة، أول ما جم يرجموه ابتدى يموت، يبص يلاقي رب المجد يسوع واقف عن يمين العظمة بيستقبل استفانوس، لأن داءه هنا وعشره هنا، فكان في استقباله هناك، كان في استقباله هناك. معلمنا يوحنا الحبيب اللي عاش ربنا عشرة كبيرة وحلوة وامتلى من محبته، يقول عنه الكتاب التلميذ الذي كان يسوع يحبه. مش معنى ان يسوع بيحبه يعني ميزه عن غيره، لا، ده معلمنا يوحنا فتح قلبه للمحبة وغرف من محبة المسيح، وبإيد الإنسان يفتح قلبه ويمتلي من محبة المسيح. عشان كده بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، من كتر عشرته مع ربنا هنا، لما نفاه الإمبراطور وداه جزيرة بطمس والوحده والمية حواليه من كل ناحية، فرقته عن حبايبه وأهله وناسه إبرشيته، حتى الرب أخده في رؤية فوق وراله أعظم رؤية في الوجود اللي احنا عمالين نشابه على تفسير ليها، أعظم رؤية خده لفوق وشاف نهاية العالم والأيام الأخيرة ومجيء رب المجد يسوع والعروس والعريس والكلام العجيب، وشاف الابن المبارك في مجده وسلطانه الى اخره من الكلام ده. ده معلمنا يوحنا وهو شايف البحر حواليه واللي فرقه عن حبايبه، لما ربنا اخده في رؤية فوق قال والبحر لا يكون هناك. البحر اللي هو ايه؟ اللي فرقه، يعني ما فيش فراق هناك، ما فيش فراق. فطلع في السماء ما لقاش بحر، ما لقاش بحر. وهو في النفي في الجزيرة، وطبعا اللي اختبر المية والبحر في الليل يقول لك الليل البهيم والموج العاتي والرياح مخيف البحر، فلما طلع فوق بالرؤية قال وليل لا يكون هناك، هناك نهار على طول، والشمس والقمر مش هناك، لكن الابن المبارك ينور السما لينا. والترنيمة بتقول ايه؟ طال انتظرنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدينا. وفي عدد بيقول ايه؟ ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. هي دي الترنيمة ولا غيرها؟ لا، ونعيش على طول. لا مش هي دي يا ابني، لدك طال انتظرنا غير دي خالص، ونعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. المهم معلمنا يوحنا لما جه ينقل لينا شيء من اختباراته وكتب لينا رسالة وصلت لينا ولكل جيل الى مجيء رب المجد يسوع، فمعلمنا يوحنا بيقول ايه؟ الذي كان من البدء يعني ملوش بداية، ابن الله الكلمة الأزلي مخارج منذ الأزل، ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام. اللي سمعوا معلمنا يوحنا بيقول أنا هو الأول والآخر، البداية والنهاية، أنا الذي كنت ميتا، أنا الحي وكنت ميت وأنا حي إلى أبد الآبدين لرب المجد يسوع. فبيقول عنه معلمنا يوحنا إيه؟ الذي كان من البدء، ده الأزلي الذي سمعناه، شوف الاختبار، شوف العشرة، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. طب هتقول لي طب ده معلمنا يوحنا سمعه بودانه وشافه بعينيه، لأن كان قدامه ولمسته إيديه، كان قدامه لحم وعظم، إنسان قدامه. طب إحنا نروح فين في الكلام ده؟ نروح فين في الكلام ده؟ قال طوبى لمن آمن إيه ولم يرى. ويجي ربنا يسألنا بالروح القدس، مش هو المسيح اللي قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون في وسطهم؟ وادي احنا مجتمعين. المسيح له كل المجد، موجود في وسطينا، موجود في وسطينا، موجود في وسطينا. عارفين ليه انا بكرر الكلام؟ عشان يدخل في قلوبنا حبة ايمان ان هو حاضر في الوسط، ويبقى اعظم من رؤى العين، اعظم من رؤى العين، الحاضر في الوسط كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، الحاضر في الوسط كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. فبيقول معلمنا يوحنا يعني معناها واحنا عايشين في الدنيا مش محرومين من ربنا، وكلام معلمنا يوحنا ما كانش ينطبق علينا بالحق والواقع بعيون الجسد، لكن بعيون ايماننا نراه ويملى حياتنا بالايمان. مالي علي حياتي وشايفه بالايمان؟ بيقول العدد ده ايه؟ مالي علي حياتي طلعت حبيبي كلبنان لا يشبه اي انسان، مالي علي حياتي وشايفه بالايمان. مالي علي حياتي، خارج معايا، داخل معايا، قاعد معايا، بياكل لقمه معايا، شماله تحت راسي، يمينه تعانقني، نايم معايا، صاحي معايا، سايق العربيه معايا، بيجرش معايا، وانت معايا؟ ها؟ معايا ولا نايم؟ اصحى يا نايم، ها؟ اصحى يا نايم. فبيقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. الستات دول بلاش يهرجوا. الذي رأيناه وسمعناه، ايه يا ابونا يوحنا؟ قال نخبركم به، نبشركم به، لكي يكون لكم ايضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. آخر الكلام عايز أقول إن مسيحنا له كل المجد، وإن كنا مش شايفينه بعيون الجسد، لكن مالي علينا حياتنا، مالي بيوتنا، ساكن في قلوبنا، وعلينا ان احنا نختبر وندوقه، نقرب ليه، ندخل في عشرة جديدة معاه، ما يكونش اسم المسيح مجرد اسم بنسمعه او بنقرا عنه او وعظه بنسمعها زي ما جينا نسمع وعظه دلوقتي. لا، ممكن ابدا زي ما قالت عروس النشيد، ابتدي دلوقتي في العشره معاه. نمره واحد، اتوب عن كل الخطايا واسلمك حياتي يا رب، واحط ايدي في ايدك واقول لك اجذبني وراءك ايه فنجري. في الحال حيدخلك في العشره معاه، يشيلك ويشيل شلتك، يمشي قدامك ويمهد ليك الطريق بحسب وعده اللي يقول انا اسير قدامك والهضاب امهد، اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد، اقصف ابعد الى العمق في العشره مع الله. ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. العمق، ارفع قلبك وقلبك للرب في ثقة وإيمان بحضوره. قل له رب اغفر لي خطاياي، قل له سامحني النهاردة، افتح قلبي عشان اقبلك، اقبل توبتي يا رب، قدس حياتي إلى التمام، استلمني وامتلكني، سود علي واغفر خطاياي كلها. املاني من روحك عشان انسبي فيك، انسى كل شيء وافتكرك وحدك، وطلبت قلبي اني اقضي باقي عمري معاك يا رب. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وانا، اجذبني وانا يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني. احفظني في رضاك باقي ايام عمري، اجذبني، اجذبني وانا اجري، اجذبني وانا اجري. ارفع وارفع الطلبة للرب الحاضر في الوسط، قل له ادخلني الى العمق يا رب في العشرة معاك، اعرفك، ادوقك، اختبرك، تكون انت لي وانا ليك، اقول لك مع العروس انا لحبيبي وحبيبي لي، ادوقك واختبرك حبيبي، حلم دوتو حلم حلقه حلاوة وكله حلو، وحبيبي حلم دوتو حلم حلقه حلاوة وكله حلو، وحبيبي حلم دوتو حلم حلقه حلاوة وكله حلو. قل له دوقني حلاوتك يا رب، قل له دوقني حلاوتك، اعيش معاك كل العمر الباقي، ارفع اسمك، امجدك، اعليك يا رب، تكون انت لي وانا ليك، تمشي قدامي وانا اتبع خطاك.